ومن حسن عشرة البيوت بالنسبة للمرأة شكر الزوج وعدم كفران معروفه، أن تكون المرأة شاكرة لزوجها حتى تكون شاكرة لربها، فإنه لا يشكر الله من لم يشكر الناس، فتشكر زوجها على معروفه. بلسانها وعملها وقلبها، لأن الشكر هكذا يكون باللسان والقلب والعمل، كما قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، يعني أفادتكم النعماء مني الشكر بثلاثة أمور: بيدي يعني بالعمل، ولساني باللسان، والضمير المحجب يعني بالقلب. وأن تحرص المرأة على عدم كفران زوجها، فلا تنكر إحسانه ولو أخطأ ولو أساء، لا تنكر إحسانه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي والبزار والحاكم وصححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تبارك وتعالى، أي نظر رحمة وإحسان، إلى امرأة لا تشكر لزوجها. الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وهذا يدل على أن عدم شكر الزوج من كبائر الذنوب. قال: وهي لا تستغني عنه، هذا ليس قيدا، هذا بيان الحال، يعني أن الزوجة لا تستغني عن زوجها، هذا ليس قيدا، معناه أنها إذا كانت تستغني عنه فلا تحتاج إلى شكره، لا، هذا بيان حال الزوجة أنها دائما لا تستغني عن زوجها. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه البخاري. فدل هذا الحديث على أن هاتين الخصلتين من أسباب دخول النار: كثرة اللعن، وهذا سواء للرجل أو المرأة. وكفران العشير، وكفران العشير معناه أن تنكر المرأة إحسان زوجها. قد يحسن إليها دهرا ثم تقع منه غلطة، قالت: ما رأينا منك خيرا قط، الحمد لله، بس ثم قال: الحمد لله الذي رزقني الصبر، قال: لا مثلك. هذا كفران العشير. تنكر إحسانه الواقع من أجل إساءة أو من أجل خطأ، وهذا من كبائر الذنوب.